الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات الثلاث مذكورة في فريضة شهر رمضان وفضيلة صيامه، والحمد لله أن من الصائمين. اللهم تقبل يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، عندي اليوم ثلاثة أمور أنهيها وانتهت خطبتي. الأمر الأول أن ذكرنا في المرة الماضية فضيلة الصيام، لما ذكرنا لكم حديث طلحة ابن عبيد الله في الرجلين اللذين أسلما ونزل عليه، ثم مات أحدهما شهيدا ومات الآخر بعده بعام. قال طلحة: فأريت الجنة ورأيت أن الذي مات آخرا دخل الجنة أولا. فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه أخبر الناس، ونما الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد عاش بعده حولا؟ أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ أليس قد صلى لله 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة لله رب العالمين؟ صلوات المفروضات. في الحديث الصحيح: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فاحمد الله أن الله أحياك لمثل هذه الأيام. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وبعكسها شر الناس من طال عمره وساء عمله. وإن كانت فضائل الذكر عظيمة، لكن أعظمها هو قوله: فاذكروني أذكركم. هل من الخلق من يستحق أن يذكره الملك سبحانه وتعالى؟ هذه أعلى ما يمكن، أعلى ما يمكن، فاذكروني أذكركم. كذلك في الصيام لا أروع من قوله سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فأنت تنتظر الجزاء منه سبحانه، وهو يجازيك على قدر علمه وحكمته ورحمته وجوده وعطائه، واسع عليم. فهذا ترغيب في الصوم ليس له مثيل. وتعلمون أن الدين على قسمين: ترغيب وترهيب. كما قال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، قال بعدها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا ترغيب. وقال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا ترهيب. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيسة الراضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. روى الإمام النسائي رحمه الله في سننه السنن الكبرى وابن خزيمة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، وهي أنه كان نائما ثم رأى أن آتيان أتيا، وإنهما أخذه من ضبعيه، الضبع الذراع مما يلي ما بين المرفق والكتف، وإنهما أخذه بضبعيه صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق به حتى أتيا به جبلا وعرا، وقال له ارقى في الجبل، قال إنه وعر صعب، أصعد إزاي؟ فقال له أما إن سنسهله لك، ثم صعد معه الجبل. قال حتى إذا كنت في سواء الجبل في منتصفه سمعت أصوات، فقلت ما هذا؟ قال هذا عواء أهل النار، اللهم عافنا يا رب، قال هذا عواء أهل النار. قال ثم انطلقت معهما فإذا بقوم معلقين من عراقيبهم، العرقوب اللي هو نحن نعرفه ما يلي الكعب ولا العقب، العرقوب من القدم آخر جزء في القدم، معلقين من عراقيبهم، يعني معنى ذلك منكسة رؤوسهم، رجليه في العالي ورأسه في الأسفل، مشققة أشداقهم، شدق مشقق تسيل الدم. فقلت من هذا، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. انتهى الحديث، حديث ذو تكملة، لكن هذا الذي يعنيني منه، هذا حديث صحيح ذكر الإمام المنذري في الترغيب وصححه الشيخ الألباني هناك، فهو حديث كما استمعت في هذا الوعيد الشديد، والجزاء من جنس العمل. كيف الجزاء من جنس العمل؟ إذا ما صام إنسان فلبعده عن الطعام والشراب تتغير رائحة فمه، فيجزى من جنس عمله، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم هم أصلا صائمين، ولكنهم عندهم تساهل، لا يتحرون المغرب، فأي وقت يأكل وخلاص، فهذا سيعاقب أن يعلق في النار من عرقوبه ويتشقق شدقه ويسيل الدم، لأنه أكل وشرب بهذا الشدق، فكان جزاؤه من جنس عمله، كما أن الآخر الذي أمسك عن الطعام والشراب تقربا لله رب العالمين كان فمه رائحته عند الله أطيب من ريح المسك، جزاؤه من جنس عمله. قدمت هذه حتى ننظر في أنفسنا، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والكل يعلم قصة أصحاب النبي في غزوة أحد لما قال لهم لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا تقطفنا الطير، المجموعة من الصحابة اللي كانوا على الجبل عددهم 50، وقال لقائدهم لا تبرحوا مكانكم، غلبناهم ظهروا علينا أيما يكون، كونوا مكانكم. وفي أول الأمر كانت جولة، ونصر الله نبيه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وفر المشركون، فلما فروا جاءت الدنيا يجمعون الغنائم، فالذين على الجبل قالوا انتهت المعركة، قال قائدهم لا تبرحوا مكانكم كما قال النبي، فقالوا سبحان الله انتهت المعركة، لما نقف على الجبل، ننزل، مخالفة لأمر النبي، مع أنها مخالفة لها تبرير، هم لا يقصدون مخالفة النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، كيف هم الذين اعتمروا بأمره وهم الذين فعلوا وفعلوا، لكن هم فهموها هكذا. المعركة انتهت، نعمل ايه على الجبل؟ فنزلوا، مخالفة ولا لا؟ مخالفة. فماذا كان؟ استدار خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان وقتها على دين قومه المسلم بعد، بمجموعة الفرسان من قريش أو من غير مهم يعني، وطوقوهم، ومات من مات، 70 صحابي ماتوا شهداء رضي الله عنهم، والنبي نفسه جرح في وجهه وتكسرت الخوزة على رأسه، وكانت مصيبة كبيرة، تعجبوا، فقال الله لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قلوا من عند أنفسكم. فالآن تأتيك المصائب، نعم بتأتي، قلوا من عند أنفسكم، انظر في الحياة، انظر في الواقع، انظر في شوارعنا بالليل، النساء دي بتروح فين؟ كل يوم بيشتروا، سبحان الله، ولا هن المتشكعات في الطرقات التي نهى قال لهن الله ما قال، والتي قال الله النبي عنهن ما قال، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فالوضع الحاصل ده وضع مهين، يحتاج إلى ضبط. نعم، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. البيع والشراء حلال، أحل الله البيع وحرم الربا. الكلام مش على البيع والشراء، الكلام على سد الطرقات، الكلام على التسكع فيها، الكلام على التبرج الذي يعني نذير الشؤم والشر. فيا عباد الله اتقوا الله. ومسألة أفظع منها وهي المجاهرة بالفطر في نهار رمضان، خاصة في مواقف الميكروباص، وخاصة مع موقف التوك توك، وخاصة وسبحان ربي، وأنت ما عندكش كرامة خالص. لو شتمك على أبيك وأمك مش هتركب معاه، دينك أغلى عليك، المفروض ذلك، وراكب معاه في التوك توك وبيدخن سيجارة ومجاهر بالفطر، ثم مع مجاهرته بالفطر عنده من البجاحة ما لو قال له قائل اطفيها، مش يقول له صوم، يقول انت مالك، انا اخاف من العبد مش اخاف من الرب. يا رب اخاف من الرب يا سيد، وانا وانت نخاف من الرب سبحانه، لان الذي يخاف من الرب لا يعصي. والله حكى قول النبي، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فهؤلاء المجاهرون بالفطر، نحن بفضل الله في بلد اسلامي يرفع فيها الاذان، صوتنا عالي جاي باخر الدنيا، بقراننا بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المجاهرون بالفطر كيف حالهم؟ الحديث الذي ذكرت لك الذي يعلق من عراقيبه في النار ويتشقق شدقه فيسيل الدم، هذا الذي يفطر قبل تحله الفطر. فكيف بمن ترك الصيام اصلا؟ لم يختلف المسلمون ان الذي يترك الصوم مثل هذا الانسان يستتاب اصلا، فان تاب اهلا والا عاملوه بما يستحق. الامر الثاني لم يختلفوا فيه انه اشر من الزاني والسارق وقاطوة كل ما، لانه ترك ركنا من اركان الاسلام، ترك مبنى، ترك عمودا من الاعمده الخمسه التي يقوم عليها البنيان. ولا تحسبن أني أخفف أمر السارق والزاني، فهذا أمر مستبشع، وإنما المجاهر بالفطر ذنبه أقبح. هداه الله أو كفانا الله شر شؤمه، لشؤمه يتناسل علينا البلاء. والله قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة الأولى في موضوع المقابلة بين الترغيب في الصيام والترهيب من تركه، ولعلها وضحت والحمد لله. المسألة الثانية، لما الكسل؟ رمضان شهر الصبر، والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة فتفعل، صبر عن المعصية فتجتنب، صبر على الأقدار المؤلمة فلا تتسخط. والله أمر عباده بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طب لما أذكر هذه؟ لما لا تصبر على قيام الليل؟ ما بتكملش الترويح لغاية الآخر ليه؟ ما تصلي يا سيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فلما تحرم نفسك هذا الأجر؟ صلي بالليل، عليكم بقيام الليل كما قال النبي: فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومطردة عن الداء من الجسد، وقربة الله تعالى، ومنهاة عن الإثم. قيام الليل عنوان عباد الرحمن. قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طب أنت بتصلي في مسجد بيطول، وإيه يعني؟ أنت بتسمع قرآن. طب لا تستطيع القيام، اجلس. القيام ركن في الفريضة، القيام ركن في الفريضة اللي هي العشاء. ولذا أنا لا أعلم إمام بيصلي العشاء بالناس يكون عنده فقه يطول في العشاء. العشاء لازم تكون خفيفة لأن القيام فيها فرض. بعد كده يطول ما شاء، يا عم يقرأ زي ما يقرأ، أنت بتسمع قرآن معاك طاقة أنك تقف قف، طب تعبت اجلس، وقبل الركوع قف مرة أخرى. تقول أمنا عائشة النبي ما صلى جالسا إلا بعد أن حطمه الناس، يعني بعد ما تقدم به السن وشايل أعباء الكون كله، شايل أعباء الأرض صلى الله عليه وسلم، فكان لا يصلي قائما في قيام الليل بل كان يجلس يصلي جالسا. تقول حتى إذا ما قرأ ما قدر له أن يقرأ، فإذا ما أراد أن يركع يكون قد بقي من قراءته قدر 50 أو 60 آية، فيقف يقرأ 30 40 أو 50 آية يقرأ وواقف وبعدين يركع. طب ما كم مقدار قراءته وهو جالس؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقيام الليل شكر النعم التي عندك، أنت في نعم. نعم قد تكون عندك بعض النعم مفقودة، لكن مقارنة بغيرك عندك اللي مش عند غيرك. النبي قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فلو فضل عليك إنسان في مال فضلت عليه في صحة، لو فضل عليك إنسان في صحة فضلت عليه في كذا، لو فضل عليك إنسان في كذا فضلت عليه في غيرها. فلا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني من أمور الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. صل الليل، قم الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، الآيات. أما المسألة الثالثة وهي تتعلق بزكاة الفطر، أذكرها مسبقا لأمنع الخطأ. ما هو زكاة الفطر؟ تجب على الناس عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، قبل ذلك لم تجب، وجاءت رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمها قبل الفطر بيوم أو يومين. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخرج صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا روى البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله. فقبل الفطر بيوم أو يومين، إنما اللي بيقول له أخرج زكاة الفطر من قبل رمضان ما يبدأ أصلا، أدى نبهنا عليها الجمعة اللي فاتت. فزكاة الفطر على ميعادها، إنما قد تستثنى حالة. ما هي؟ أنت لن تخرجها بنفسك، إنما أعطيت إنسانا مال، يا فلان خذ الفلوس دي طلع لي على الميعاد زكاة الفطر. أسميه غير وكيل عنك، كلام مظبوط ما يزعلش حد. وهذا المسجد بفضل الله فيه ذلك، لكن رجاء أي إنسان هيعطي إدارة المسجد فلوس لزكاة الفطر يكتب عدد الأفراد، يعني بعت كذا من المال يكتب ان احنا 5 أو 7 أو 9. طيب بيوضع صندوق امام المسجد مكتوب عليه زكاة الفطر، ان شاء الله توضع عليه السنة دي لافتة، ما هي؟ فضلا اكتب عدد الافراد ودبس الورقة اللي فيها عدد الافراد مع الفلوس وحطهم مع بعض الاثنين، مش ضروري، المهم تضع ورقة فيها عدد الافراد، لان زكاة الفطر عن كل فرد صاع، فلما يكون العدد مبهم بيشتروا بالزيادة. بفضل الله السنة اللي فاتت كانت زكاة الفطر ب258 ألف، اللهم لك الحمد، فهتكون إن شاء الله مغطية العدد وزيادة. لكن برضو ليطمئن قلبي أنا أكون قد بلغتك. واضح يا أحباب؟ آخر ما في هذا، آخر ما معي من تنبيهات اليوم، كبار السن الذين لا يستطيعون الصوم، أو المرضى مرض مزمن لا يستطيعون الصوم، فهؤلاء يفطرون وعليهم إطعام مسكين عن كل يوم، وجبة واحدة مشبعة، تطلع فطار تكون سحور تكون بعد ما رمضان يخلص ما يلزم، المهم إنها وجبة واحدة مشبعة مما تأكل وأنت منه. بتأكل إيه؟ كباب وكفتة؟ سمعنا يا سيدي الكباب والكفتة. بتأكل فول وطعمية؟ طلع سندوتشات فول وطعمية مما تأكل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. والله سبحانه كفاية هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.